الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم السحور وما هو الوقت الأفضل في فعله؟ الجواب: السحور سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقت الأفضل له أن يؤخره إلى ما قبل صلاة الفجر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، فكلما كان متأخرا فهو أفضل. والسحور يعين الصائم على تحمل مشقة الصيام، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة زيادة الخير لما يعود على بدن الصائم من القوة والنشاط. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل، ثم يتسحرون وينامون قبل صلاة الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. الخطأ الأول أنهم ناموا قبل وقت الصيام، والثاني أنهم ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس.